إجلالا لعمر. قام زيد فعل وفاعل من أجل أي شيء؟ إجلالا لعمر. إذن إجلالا مفعول من أجله، مفعول من أجله منصوب، وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره. نعم. والثاني قصدتك ابتغاء معروفك، قصدتك لماذا؟ ابتغاء معروف، ابتغاء معروفك أي طلب معروفك. وإنما نوع المؤلف المثالين، أخذ المثالين لأن الأول منون والثاني غير منون، ابتغاء معروف غير منون كذا. ومنه قوله تعالى ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا، يعني لأجل الخوف والطمع. نعم. وكذلك إذا قلت حضرت طلبا للعلم أي من أجل طلب العلم، وعلى هذا فقس. وأما العراق سهل، تقول في المفعول من أجله مفعول من أجل منصوب وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره، وسواء كان مضافا كما في قوله ابتغاء معروفك أم غير مضاف كما في قوله إجلالا لعمله. ناخذ الباب الثاني. بابين في الآن هنا خالد. طيب باب المفعول معه الشيخ. نعم. لا بد أن يقال مصدر الإضافة. لا مولاد. قال وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. من فعل معه الفعل، قولها الاسم المنصوب يشترك مع المفعول معه، قول كلاهما اسم منصوب، لكن يقول الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل، لأن من فعل معه الفعل خرج به بقية المفعولات، نحو قولك يا الأمير والجيش واستوى الماء والخشبة. مثل المؤلف في مثالين رحمه الله. أما الأول فيجوز فيه وجهان، الرفع والنصب. جاء الأمير، جاء فعل الماضي والأمير فاعل مرفوع مرفوع ضم ظاهر في آخره، والواو على الرفع. جاء الأمير والجيش، الواو حرف، والجيش معطوف على جاء على الأمير، والمعطوف المرفوع مرفوع على مرفوع ضم ظاهر في آخره. أما على النصب فتقول جاء الأمير والجيش أي مع الجيش. نعم. جاء الأمير والجيش، تقول الواو ما تقول حطاط، تقول الواو واو المعية، والجيش منصوب على المعية وعلى النصب فتحة ظاهرة في آخره، أو تقول منصوب على أنه مفعول معه وعلى النصب فتحة ظاهرة في آخره. هذا يجوز فيه الوجهان، وأيهما أرجح؟ الأرجح الرفع، الأرجح الرفع، لأنه إذا أمكن بدون ضعف فهو أولى. قال ابن مالك والعطف إن يمكن بلا ضعف أحق، والنصف مختار لدى ضعف النساء. فقولها هنا العطف ممكن بلا ضعف، العطف ممكن بلا ضعف. طيب الثاني لا لا نقول واو المعيه فقط، النسب المصاحبة، نسبه المصاحبة، والعامل الفعل الأول. قال واستوى الماء والخشبة، هذا يتعين النصب. استوى الماء والخشبة ضرور، لأنه لا استواء من طرف واحد، الاستواء لا بد من مستوى ومستوى معه، فلهذا يتعين هنا النص، لأنك إذا قلت استوى الماء واستوت الخشبة ما يستقيم، بخلاف جاء الأمير وجاء الجيش يستقيم. ولهذا نقول استوى فعل ماضي، وهي بمعنى تساوى، هي بمعنى على، وقولها الماء فاعل والواو المعية والخشبة منصوبة على أنها مفعول معه أو منصوبة على المعية، وعلى متنصب فتح ظاهرة في الآخرين. واستوى هنا بمعنى إيش؟ بمعنى تساوى، وليست بمعنى على ولا بمعنى كمل. قل، لأن استوى تأتي بمعنى على وبمعنى كمل وبمعنى تساوى. مثالها بمعنى كمل ولما بلغ شده واستوى أي كمل، ومثاله بمعنى على الرحمن على العرش استوى بمعنى على، علوا خاصا غير العلو المطلق العام على جميع المخلوقات. طيب، إذن المفعول معه هو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان من فعل معه الفعل. تجب لكم. طيب، فيها أمثلة غير هذه؟ سرت والنيل. نعم، سرت والنيل، هذا ذكرنا في ببيت أمليناه عليه، وهو سرت والنيل عقادك. لا، جمع المفاعيل كلها ببيت واحد. نعم. قوله منها المفاعيل خمس مطلق قوله له عنه وفيه معه له انظر إلى المثل. انظر إلى المثل. طيب، ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى وصرت والنيل خوفا من عقابك لي. قول ضربت ضربا، هذا أيهن؟ مفعول المطلق. أبا عمرو مفعول به، غداة مفعول فيه لنظرت، غداة أتى، وصرت والنيل مفعول معه، خوفا من عقاب فريق مفعول من أجله. نعم، مفعول من أجله. هذه يعني رحمه الله جاء بالمفاعيل الخمسة والتمثيل لها في بيتين، وغانما ينشدنا إياها من ولي من ينشدنا؟ مطلق الولي وفيه معه له وانظر إلى المثل. طيب، لو كتبوها علشان تضبطون، منها المفاعيل خمس مطلق وبه وفيه مع له فانظر إلى المثل بالترتيب. أما يقول منها المفاعيل خمس مطلق وبه وفيه مع له فانظر إلى المثل، طبقها على البيت الثاني. ضربت ضربا، هذا مطلق. أبا عمرو وبه مفعول به، وغداة أتى من البيت الأول وفيه، وسرت والنيل معه خوفا من عقابك لي له. نعم، فانظر مرتبين الأمثلة مرتبة على الأحكام. طيب، فيه نكرة بعد أربعين، ها؟ إيه من المنصوبات هذه المنصوبات. يقول وأما خبر كان وأخواته واسم إن وأخواته فقد تقدم ذكرهما في المطبوعات وكذلك التوابع فقد تقدمت هناك. إذن أحال المؤلف رحمه الله في خبر كان واسم إن تقدمت في باب المطبوعات، والتوابع النعت والتوكيد والعطف والبدل قدمت هناك أيضا والله أعلم. بقي إن شاء الله محفوظات الأسماء أو الدر اليقين. المحفوظات ثلاثة أقسام: محفوظ بالحرف، ومحفوظ بالإضافة، وتابع للمحفوظ. بسيطة الحقيقة. أولا المؤلف يعبر بكلمة خف بدل كلمة جر، وقد قلنا فيما سبق إن الخفض اصطلاح الكوفيين والجر اصطلاح البصريين. المحفوظات ثلاثة أقسام: أولا محفوظ بالحرف، فأما المحفوظ بالحرف فهو ما يحفظ بمن وإلى وعن وعلى وفي ورب والباء والكاف واللام وحروف القسم وهي الواو والباء والتاء وبواو رب وبمذ ومن. هذول كلهم مرة علينا إلا واو رب ومذ ومن ما مرت علينا بلا جهنم. واو رب هي التي تقدر بدلها رب كما في قول الشاعر وليل كموج البحر أرخى سبوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وليل كموج البحر أرخى سبوله علي بأنواع الهموم ليبتلي. وليل الواو هذه يسمونها واو رب لأنها بمعنى رب، رب ليل كموج البحر. فإذا دخلت واو رب على اسم جرته تماما كما تجره رب. مذ ومنذ تقدم أنهما حرف جر واسمان أيضا، لكن ما يكون اسمان إلا إذا رفع أو ولي الفعل، أما إذا وليهما اسم مجرور فهما حرف جر. تقول ما رأيته مذ اليوم أو منذ اليوم، يعني من اليوم سواء من مذ أو من، فهما بمعنى من. وأما ما يخفض بالإضافة فنحو قولك غلام زيد، وهو على قسمين: المخفوض بالإضافة ما يقدر باللام وما يقدر بمن، في بعد قسم ثالث ما يذكره المؤلف وما يقدر بفي. الإضافة ثلاث أقسام: ما يقدر بمن، وما يقدر باللام، وما يقدر بفي. وأكثر ما يكون التقدير باللام، مثل غلام زيد يعني غلام لزيد، كتاب علي يعني كتاب لعلي، سرج دابة يعني سرج لدابة، باب بيت باب لبيت، وهكذا. أما اللي يقدر بمن فعلامته أن يكون الثاني نوعا للأول، أن يكون الثاني نوعا للأول، مثل خاتم حديد. خاتم حديد، وش نوع الخاتم؟ حديد، يعني خاتم من حديد. كذا يقول المؤلف نحن ثوب خز، ثوب خز، الخز هو ثياب مخلوطة من الحرير وغيره، وثوب خز يعني ثوب من خز. باب ساجن، نعم، أي من ساجن. خاتم وخاتم حديد أي من حديد. كذا لبن بلوك، لبن بلوك من أبرك؟ لا من سمنت لبن وسمنت أو لأن الفلك ظهرنا اسم للبن من... طيب زين اللي يقدر بفي أن يكون الثاني ظرفا للأول اللي يقدر بفي أن يكون الثاني ظرفا للأول كما في قوله تعالى فالمكر الليل والنهار فالمكر الليل والنهار إذ تأمرون إلى آخر التقدير فالمكر في الليل والنهار فصار المخبور بالإضافة تارة يقدر باللام وتارة يقدر بمن وتارة يقدر بفي فإن كان الثاني ظرف الأول قدر بفي وإن كان نوعا له قدر بمن وما سوى ذلك قدر باللام وهي أكثر الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم منذ والله فيها فرق أبدا ما فيها فرق لغة منذ ومنذ الحمد لله.